إمام الضحى الجمع بين رواية الفرد والجماعة. أيضا بتتبعي لصنيع الإمام الدارقطني في كتابه العلل وجدت أنه يعني يحمل الحديث على الوجهين مع مخالفة الفرد للجماعة، ويقول إن هذا الراوي الذي يدور عليه الإسناد حدث الفرد بهذا والجماعة بذاك، والحديث محمول على الوجهين. وجدت ذلك في عدة حالات أريد أن أعرضها عليكم. قبل الحالات في هناك تعارض بين الوجه ووجه، إيه؟ ومشى هو الوجهين، إيه؟ كزيادة لفظة فيها يعني زيادة معنى. ما بهمنا كما بحثنا هناك، إيه؟ لا ذكرتم أنت قلتم زيادة المعنى هي تعتبر هي الزيادة، هو هذا يصب عليها البحث. لذلك قولك اللفظ ما يهمنا اللفظ، إيه؟ زيادة لفظة فيها زيادة معنى. طيب نعم، ما في هيك شيء يعني فيحمل الحديث على الوجهين، ما أقول في زيادة معنى أو أحيانا مثلا الوقف والرفع. نعم لا على المتون، أنا قلت لا المتون بزيادة لفظة فيها زيادة معنى، هذا في المتون. وأحيانا يكون في الإسناد في الرفع والوقف أو إبدال رجل بروي براون آخر أو بهذا المعنى. وبيكون في هناك ترجيح بالنسبة للحديث الشاذ سواء سندا ومتنا، ولا بيكون الوجوه متقاربة متقابلة؟ لا، فرد ثقة خالف أربعة أو خمسة من الثقات. هات نشوف. إيه نعم، فأحيانا أنا أعرض عليكم الحالات التي ظهرت لي وتبين لي الصواب فيها إن شاء الله. فضل. أحيانا إذا كان الراوي الفرد هذا المخالف للجماعة أحد الأئمة المشاهير الأثبت فيحمل الحديث على الوجهين، هذا كما في السؤال 52 و600 من العلل. وأحيانا إذا كان أعطينا مثال. المثال ليس موجود عندنا، كنت يعني كنت أظن كيف من أن البحث سيكون في وسط مكتبة. كيف من جاوبك يا أبا الحسن؟ كنت أظن أن البحث مسألة ستكون في مكتبة. ما نعتب عليك لكن نعتذر إليك. بارك الله فيك. غير إن شاء الله. من الأسئلة التي تحتاج إلى كتب وضعها على حدة أي كتبها؟ يعني ما في عندك ولا مثال لما قلت؟ لا، أرقام للأمثلة عندي الآن مثالان، لكن الكتاب ليس في أيدينا الآن. سبحان الله، لا. وتكرر أيضا اعتذارك. واعتذاركم مقبول. أنا ما أقول هذا لكن أقول بموجب يعني أقول جزاك الله خيرا، الأمور الطويل في الخير والعلم الحمد لله. أكيد قد مرت عليكم مثل هذه الأشياء وظهر لكم فيها، وإن لم نستحضر مثالا. لا، أنا مثل ما عرفتها ما أعرف هذا، أما يمكن أن يكون في تقابل بين رواية وبين رواية، يمكن أن يعني يقال بالوجهين. يعني مثلا الذي رفع وهو ثقة والذي أوقف وهو ثقة، فكل من الوجهين يقال هنا. وأنا أفعل هذا أحيانا، أقول أن الراوي أحيانا وغير من فعل كذلك ومنهم تعلمنا ينشط أحيانا فيرفع الحديث ولا ينشط أحيانا فيوقفه، أو يكون الجو ما بناسب رواية الحديث على طريق المعلمين يعلقه هكذا. هيك شيء أعرفه يعني، أما أن يكون هناك جماعة من الثقات رووا الحديث لنقل مثلا موقوفا وثقة آخر خالف هذا الثقات ورواه مرفوعا، ثم يقال كل من الوجهين يمشيهما الدارقطني، نعم هذا ما أتصور. طيب نرجئ هذا السؤال حتى نكون إن شاء الله في عند الكتب. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. وبهذا قصد مجلسا آخر أنا بحاجة. ظننت أنك راح تقول عندك مش بين الكتب فقط. ما هذا ما أرجوه وأتمناه. ظننت راح تقول عندك يعني وعدتك. بارك الله فيك وفيكم. إذا ما أقوله نرجع هذا إن شاء الله حتى يكون عندكم إن شاء الله. طيب الله يجزيكم خير شيخنا. في مسألة قول مثلا عروة أن عائشة، عفوا إذا أنت تجزم بوجود هذا المثال العجيب الغريب في علل الدارقطني أعلل أنت. ظهر لي أن الإمام الثقة كيحيى بن سعيد القطان هذا المشهور مثله لا يوهم، فيقال إنه قد حفظ الحديث من هذا الشيخ على هذا الوجه والجماعة حفظوا عن هذا الوجه، وإن كان شيء من الأمور فهو من الشيخ الذي فوقهم. أنت الآن أدخلت عاملا جديدا في الموضوع. لا ذكر جبل الحفظ. اي وهو هذا انا ذكرت شيخنا السؤال هذا السؤال ذكرته قلت احد الائمه الاثبات المشاهير في الائمه يعني سبق لدينا من المصنفين مؤلفين لكن الان هو اوضح يحيى بن سعيد ولعل المثال الذي ايضا انا اذكره هو في يحيى بن سعيد وسفيان الثوري وفي مثل هؤلاء هذا بالنسبه لحاله هذه إيه هذا شوي بلطف يعني الجو طيب إن شاء الله نلقي السؤال بإذن الله فضل.